جاء في الجريدة الكورية الجنوبية نيوسيس أن محكمة سيول العليا في كوريا الجنوبية أجرت محاكمة استئناف الدعوى ضد 3 أشخاص في منظمة تضامن كوريا للتوحيد المستقل والديمقراطية بمن فيهم ممثله المشترك، وحكمت عليهم بالإدانة يوم 26 من هذا الشهر. رفضت المحكمة استئناف النظر في الدعوى، بل حكمت عليهم نفس الحكم الأول وهو الحبس لمدة 2 سنين وإيقاف الصلاحية لمدة 3 سنوات، متشدقة بأن منظمة تضامن كوريا تعادل منظمة صالحة للعدو قد تلحق الأذى الشرير عن طريق مرح أعمال الشمال أو إلهامه أو التعاون معه، وكذلك ارتكبوا الأعمال المماثلة على الرغم من التعرض للعقوبة الجنائية بمخالفة قانون الأمن في الماضي، فلما فر منهم العقوبة الثقيلة.